Sankhora Asaya Ojunitarani Ojunitarani Sarva Te Jogete Saikwa Ote Shkriyo Teran Nariyadi Oariyarani Ajaisha Aisha Khurtay Zinaitame الحرد ليس الجو سرتا محيراني سنخوش مسنا وشاب ما مات جياني هرشان كشن كالا سيدن ديارانا سنخوان فرسانو إيمان بحاراني إيمان بحاراني سنخوش حاسيبا روجو مساراني روجو مساراني Yeah. شني عشرين شوول إيران فاتي شمال شني حضوري حاتي شو بيجان بجوكي حم فلفور جواني وانو كموتي حنكودي وحشارانا سنوان فرسانو من دهاراني من دهاراني تنحو تحاسي در رجو مساراني رجو مساراني خلوات رجلت لإخوة وتكتبو جيران بريغاتي رجو ياراني شنجوان هاو قيان بيغا التي ودو تكاو يحو جنجل من دابر هاتي قران يوهرو حيران بارورا قدرت سيرا قيد هاتي سالانا شنجوان فرسان لمن بهاراني لمن بهاراني تنقو شفاك البر رجو نتاراني رجو نتاراني صلوات زوجرت لإخوة وتكتبو في غنبري جوار يا راني فأمين نوطي قوان برنامج ركيم لن نلين في بار نلين قوتك دولة زوج وديك تنسى بالليرة لملا وهوتي حاني هارد تارانا شنجان فرسانو ديمان بهاراني ديمان بهاراني تنقو شفال سيدر رجو نساراني رجو نساراني صلوات زوجرت لإخوة وتكتبو في غنبري عزيز صلوات يا راني كم صوت ترأسي أسمع لتبعد لا أجلي هنا تيمر آلي في النرج لولا وكيل الشاف لم لا جحي غيباب ديوان هورانا تسواد بارانا شاخو بنار فيماني أشفهو دينم أجلي بنار بوني شوبو لبو شاقا شوقات تلبو داو جندن بحاسيتو شاتر شمال غزاري غاد دارانا شنجوان فرسانو ديمان بهاراني ديمان بهاراني شنخو شخص سيدر رجو نساراني رجو نساراني أرواك زوج الكل تلقوا وتشتبوا في غنبري هذي وعالي يا راني أجيش تعيش أخوي سيد بني ثابت الحق ليس الدر ترتا محيراني تنخو شمسنا وشاب ما مات بآلية أرشان كشن كالا سيدا ديارانا تنخوان فرسانو إيمان بحاراني إيمان بحاراني تنخو شخاص سيدا رجو نساراني رجو نساراني Thank you.

سلوات زوجرت تايخواه كيشد بوكيه مريئة دوار يا راني فأمين نوطي قوان برمالا رحيم لن نلزم في بين ليكوتا دولات زوجي تنساه بالليرة لملا وحوتي حاني هار ذكارانا تنزان حسامي بمن بهاراني بمن بهاراني تنقوش حسيب رجون ساراني رجون ساراني صلوات جوجرت لا إخوة وتحجبه يا رب العظيم يا رب العظيم يا رب العظيم يا رب العظيم يا رب العظيم يا رب العظيم يا شاخو بنار فيماني عاش فهو دينم حجلي بنار بوني سو بود ابو تاقا سو قاتي كلبو دار جنتان جحاتيكو شاتر شمال غزاري غاز دارانا سنجوان فرسانو بمن بهاراني بمن بهاراني ويا ويدم كسنا قا وفريك مولي سعادة به أمكور صلواتك نامي عمل مرتاح بوخوم يا روان وفاك دوتو جيبتي وحجاران وفاك دوتو جيبتي وحجاران ويا أليتم حزنا دا وفريك مولي سعادة به أمكور Thank you. Thank you.